إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، تكلمنا مع حضراتكم في خطبة الجمعة والتي كانت بعنوان المهدي المنتظر وأدعياء المهدية، وبينا من خلال الأحاديث الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي هي كما ذكرناها كانت أحاديث صحيحة أو حسنة صحيحة إن شاء الله تعالى، وذكرنا كذلك الآثار التي تكلم بها الصحابة الكرام في أحاديث مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن المهدي، أن المهدي حقيقة وأن الأحاديث الواردة فيه أحاديث صحيحة، ولكن هناك من الناس من ينكرون تلك القضية، فأردنا أن نتحدث في درسنا هذا للرد على الشبهات التي تثار حول المهدي. فمن الشبهات حول المهدي منها شبهة، وهي تقول أن احتجاجهم على تكذيب الأحاديث الصحيحة الواردة في شأن المهدي بحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم عن أنس رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا مهدي إلا عيسى بن مريم. هم يستدلون بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص أنه ليس هناك مهدي إلا عيسى بن مريم عليه السلام، فاستدلوا بهذا الحديث على أنه ليس هناك مهدي. فالجواب أن هذا الحديث باطل، ضعفه أهل العلم، ولا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يكون صحيحا. نحن لا نرهق أنفسنا في التحدث أو في الرد عن حديث، إن كان هذا الحديث صحيح فنتكلف فيه العناء في الرد، ولكن وأنا أقصد طبعا أنه لو كان حديثا صحيحا فإنه يجب علينا التسليم للحديث الصحيح، ولكن لو كان هناك حديث صحيح وآخر صحيح، كلاهما صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما ثابت عنه، لكن ظاهرهما فيه التعارض، هنا نرد للتوفيق بين الحديثين أو نذكر أيهما الناسخ والآخر يكون منسوخا، وعلى أيهما يكون العمل والآخر لا يكون العمل به. لكن القضية هنا أن الحديث الذي استدلوا به فهو أصلا حديث باطل ضعفه أهل العلم، فلا يتكلف الجواب عن الحديث حتى يكون صحيحا، والباطل يكفي في رده كونه باطلا. وعلى فرض صحة الحديث، فقد قال ابن كثير: هذا الحديث فيما يظهر ببادي الرأي مخالف للأحاديث الواردة في إثبات المهدي، أي في إثبات مهدي غير عيسى بن مريم، وعند التأمل لا ينافيها، بل يكون المراد من ذلك أن المهدي حق المهدي هو عيسى، ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا. يعني هذا الحديث أصلا هو حديث باطل، لكن لو افترضنا أنه حديث صحيح، فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مهدي إلا عيسى بن مريم، يعني لا مهدي حق المهدي إلا عيسى، أي أنه يكون، يعني مثلا أذكر لك مثال، لو أنا قلت لك في الطلاب في المدرسة الفصل فيه مثلا 20 طالبا، فلو أنا ذكرت لك وقلت لك نجح من الطلاب واحد، نجح من الطلاب واحد، هل معنى هذا أنه ينفي أن يكون نجحت اثنان أو ثلاثة بالبلدي؟ لما أجي أقول لك الفصل نجح فيه طالب، دي معناها أن لم ينجح أحد غير الطالب ده، ولا ممكن تحتمل معنى أنه نجح طالب وطالبان وثلاث طلاب، أو العكس لم ينجح في الفصل طالب، لم ينجح في الفصل طالب. ركز في المعنى ده، لأن النصارى لما أحيانا لما بعض المسلمين يجي يتكلم معاهم وأفاجأ بعض الناس يجي يقول لي طب ده النصارى موحدين، أقول له موحدين إزاي يا ابني؟ يقول لي ده بيقولوا لي إن إحنا بنؤمن بإله واحد، فيقولوا الله واحد، فرد عليه ساعتها أقول له ما هو الواحد يقبل العدد اثنين وثلاثة، يعني إذا كان هو بيؤمن بإله واحد لكن ممكن يبقى برضه ايه هذا الاله الواحد معاه ايه؟ معاه ابنه، معاه زوجته، فاهم ازاي؟ يبقوا ثلاثة. انما لما نيجي احنا بقى ننفي ونقول لا اله الا الله، يعني انا نفيت الالوهية عن غير الله واثبتها فقط لله وحده جل في علاه. فلذلك لما اقول لك ايه قل هو الله احد، ربنا ما قالش في القرآن قل هو الله واحد، يبقى في فرق بين كلمة واحد وأحد. كلمة واحد تقبل دخول الأعداد التانية عليها، الله واحد وممكن يبقى اتنين وممكن يبقى تلات، إنما الله أحد زي ما بقول لك كده المثل بتاعنا اللي احنا طرحناه، قلت لك ايه لو قلت لك لم ينجح في الطلاب واحد يبقى نجح كام؟ اثنين او ثلاثة او اربعة، صح؟ لم ينجح من الطلاب واحد، يبقى لم ينجح منهم ايه واحد، انما نجح اثنين، صح؟ نجح ثلاثة، نجح عشر. انما لما اقول لك لم ينجح من الطلاب احد يبقى ايه؟ يبقى الكل صفر. فهمت الفرق بين واحد واحد؟ يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم ده على اعتبار ان الحديث اصلا صحيح، بس احنا قلنا ان الحديث باطل، لكن على اعتبار انه صحيح لما قال ولا مهدي الا عيسى ابن مريم، يعني المهدي حق المهدي هو عيسى، ولا ينفي ذلك ان يكون غيره مهديا ايضا، فهو مهدي لكن في برضه ايه واحد تاني مهدي اللي هو مين؟ محمد ابن عبد الله او احمد ابن عبد الله اللي هو من نسل الحسن ابن علي اللي هو أمه تكون فاطمة اللي هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ردينا على الشبهة الأولى. الشبهة الثانية وهي قولهم كيف يملأ المهدي الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا في سبع سنين فقط؟ مش احنا بقينا في الخطبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، سيملأها عدلا وقسطا في سبع سنين. فالبعض يقول لك ايه ايه ده ازاي المهدي في سبع سنين يغير هذا الامر، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يجاهد ويدعو الى الله وما ملأ الارض كلها عدلا. فهم عايز يقول لك ايه اذا كان ده سبع سنين قدر يعمل اللي النبي ما عملوش، فيبقى الحديث ده ايه مش صحيح. فهمتوا هما بيرد الحديث ازاي؟ يعني هو مش رد الحديث لعلة السند او الرجال او التخريج، لا ده هو قال لك ايه اصل بالعقل كده المهدي في سبع سنين هيغير الكرة الارضية كلها من الظلم والجور الى العدل والقسط، والنبي في 23 سنة ما عرفش يغير الارض كلها انما غير اجزاء كثيرة من الارض لكن ليس الارض بكاملها. فالجواب بمعونة الملك الوهاب، أولا أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر به فالواجب تصديقه، فالواجب تصديق. وطالما النبي ذكر لنا انه هو في سبع سنين هيتم للمهدي انه يغير الارض بعد ما كانت ملئت ظلما وجورا الى ان يملأها باذن الله عدلا وقسطا، هنا في الحالة ديت ايه؟ يبقى نصدق كلام النبي ولا نرد كلام النبي؟ لأنه النبي ما بيتكلمش من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. يبقى الواجب علينا تصديق هذا الحديث ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض خبره بكيف ولما وهل. ما ينفعش نقعد نقول بقى طب إزاي، طب ليه يعني ليه المهدي في 7 سنين يغير والنبي ما غيرش، طب إزاي المهدي في 7 سنين يغير والنبي ما غيرش، طب وهل يقدر أنه يغير والنبي ما كانش يقدر يغير؟ فإن هذا عنوان فساد العقيدة، إنك أنت تقعد تقول لما وكيف وهل وتقارن، رغم أن الحديث ثابت أن النبي قاله، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني يا محمد ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يجب عليك أن أنت تسلم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمرا هيأ له أسبابه ويسر الوصول إليه، وهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ملأ الأرض قسطا وعدلا في 10 سنين، وقد كانت قبل انتشار الإسلام في خلافته قد ملئت ظلما وجورا، وهذا عمر بن عبد العزيز قد ملأ الأرض قسطا وعدلا في 2 سنة و5 أشهر، في 2 سنة و5، حتى أن أهل التاريخ يقولون أن الذئاب كانت ترعى الغنم، ليس الكلاب ترعى الغنم لتحميها من الذئاب، لا ده الذئاب نفسها كانت هي اللي ايه بترعى الغنم. ويوم كان في راعي من الرعاة على جبل بيرعى الغنم، فجأة لقى ذئب أكل غنمه، قال بس النهاردة مات عمر بن عبد العزيز، لما نزل وسأل عرف ان عمر بن عبد العزيز مات، عمر بن عبد العزيز ايه مات. الكلام ده كان كله في 2 سنة و5 أشهر. واخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ان المهدي يملأ الارض قسطا وعدلا في 7 سنين، وخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، ولا يستبعد وقوعه الا ممن يشك في عموم قدرة الرب تبارك وتعالى ونفوذ مشيئته، أو يشك في صدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخبر به. يعني اللي بيقول لك إزاي المهدي في 7 سنين يعمل اللي النبي ما عملوش في 23 سنة، نقول أولا لأننا بنصدق الرسول وهذا كلام الرسول، ولأن الرسول لا يتكلم بشيء من عنده إنما هو وحي يوحى، ولأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجعل المهدي في هذه المدة القصيرة يفعل مثل هذا الأمر. ثالثا، أن المهدي سيهيئه الله ويعده لتجديد الدين بأن يصلحه في ليلة، كما جاء الحديث عن علي رضي الله عنه وارضاه، ثم يؤيده الله تعالى بكرامة خارقة للعادة. إيه هي الكرامة دي بقى؟ إحنا قلنا أن المهدي في عقيدة السنة والجماعة أنه بشر من البشر، ليس بنبي وليس بمعصوم وليس بملك وليس بجن، إنما هو بشر، لكن له كرامات ولكن ليس له معجزات، له كرامات وليس له معجزات. فمن هذه الكرامات هي أن يخسف بالجيش الذي يقصده حينما يعوذ بالبيت الحرام، فلعل هذا أحد أسباب التمكين له في الأرض، وليجزم الناس بعدئذ بأنه المهدي الذي أخبر عنه الحبيب النبي حقا وصدقا. يعني تخيل احنا جالسين كده، انت بتقرأ الجرائد الصحف والمجلات، بتشاهد التلفزيون والاخبار والاذاعات مقروءة ومسموعة ومرئية، بتشوف الفضائيات نقل وبث مباشر من قلب الحدث، بينقل لك ان في واحد ظهر بين الركن والمقام في مكة بيدعي ان هو المهدي، ده هيظهر وهيجي لك في القنوات وتشوف اذا كان في قنوات يومها، وإذا كنا أحياء في هذا اليوم. يعني أنا بقول لك تخيل إن الموضوع ده حصل معنا النهاردة، فهمني؟ فوجئت لقيت الأخبار بيتكلموا يقول لك في واحد بيدعي إن هو المهدي بين الركن والمقام ويطلب بالمبايعة، وده حصل في السنوات الماضية، بعض الناس ادعوا إن هم المهدي وأريقت من أجل هذا دماء وتم تقتيل ناس كتيرة وتم في الآخر سجنهم أو قتلهم أو إدخالهم في المصحات النفسية، مستشفى الأمراض العقلية. طيب دول عرفنا أن هم مش المهدي الحقيقي، ليه؟ دول أدعياء المهدي. ليه؟ لأن ما حصلت لهمش الكرامة الخارقة للعادة، اللي هي إيه بقى؟ اللي تخيل إحنا دلوقتي بنتفرج على التلفزيون، فجأة سمعت أنت نشرة أخبار أو بينقلوا لك الحدث، يقول لك ظهر المهدي. هما طبعا مش هيقول لك ظهر المهدي، ده هو يقول لك إيه؟ ظهر كذاب يدعي أنه الإيه؟ المهدي. فهينقلوا لك الحدث بقى، هيتحرك جيش لمحاربته. الجيش ده وهو رايح له في الطريق، الأرض هتتشق وتبلع الجيش ده، يخسف بيه. ساعتها تعرف ان ده مين؟ المهدي الحقيقي وليس من أدعياء المهدية. هنا تخرج وتبايعه. فهمتني؟ وافهم الحتة دي. لو لقيت المهدي على باب بيتك بيخبط ويقول لك بيعني أنا المهدي، ما تبيعوش. ده مين؟ ده مش لأن أنت لسه ما تعرفش هو الأرض خسفت بيه ولا لأ. أنا بقول لك ده لو واحد عامة يعني. لكن عرفت وظهرت العلامة دي، علامة الخسف، ساعتها تعمل إيه؟ بقول لك هنا بيعه. ليه؟ لأن هو ده مين؟ المهدي على الحقيقة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أقصد أقول لك توقف في المهدي، لا ترفضه لما يظهر يعني، ولا ترفضه ولا توافقه لحد ما تظهر لك الإيه؟ العلامة. ما ظهرتش العلامة و قام الجيش الذي يذهب لمحاربته فحاربه، هنا تعرف أنه من إيه؟ من أدعياء المهدي. رابعا، من المعلوم أن ثمار دعوة الأنبياء وآثارها في العالمين أحد أعلام نبوتهم، وكل ما وقع في هذه الأرض من آثار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدل والرحمة والخير إنما هو من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وكل ما يأتي الناس من خير بسبب بركة الإسلام إنما المتسبب الأول فيه من البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما تيجي ترحم حيوان، أنت جبت ده منين؟ اكتسبت الخلق ده منين؟ مين اللي علمه لك؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما بتنفق على أرملة أو مسكين أو يتيم أو تفعل من هذه الأفعال الصالحة، مين اللي علمك ده؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل أنت بتعمله هو برضه في أجر وميزان حسنات مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو وقع ذلك من خلفائه وأتباعه من بعده صلى الله عليه وسلم، فما وقع من الخلفاء الراشدين وما سيقع بإذن رب العالمين من المهدي إنما هو أثر من آثار نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثمرة من ثمرات بعثته المباركة. ومن هذا يتضح الجواب عن قول من غلظ حجابه فتوهم أن في التصديق بأن المهدي سيملأ الأرض عدلا في 7 سنين تفضيلا له على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الحديث لذلك وكم غائب قولا صحيحا. فبعض الناس تلاقيه بيعيب ويغيب أقوالا صحيحة، وآفته من الفهم السقيم. وكم عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فالمهدي يوافق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويوافق رسمه رسم النبي، يعني شكله زي شكل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه محمد المهدي وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يهدي. يعني ببساطة بالبلدي، بالبلدي ان كل واحد بيعمل عمل صالح، مين اللي علمك العمل ده؟ مش النبي اللي انت اتبعته سيدنا محمد؟ واي عمل يكون في ميزان حسنات مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هما بقى رفضوا وقال لك ازاي المهدي في 7 سنين يعمل اللي النبي ما عملوش في 23 سنة؟ نقول لهم هو المهدي ده هيعمل اعمال غير اعمال النبي والاعمال اللي النبي قال عليها، يعني اعمال غيرها، ولا هي امتداد لنفس اعمال النبي؟ امتداد لنفس اعمال النبي. يبقى معنى كده ان هو بيكمل ايه؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده ان كل ده منسوب في النهايه لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بينكر الحديث ليه اللي انكره؟ احنا بنرد عليه ردود نقليه وعقليه اهو. وبالمناسبه برضو لما يجي يقول لك ايه ازاي هو في 7 سنين يمكن له في الارض، نقول لان لما هيبقى، هل احنا دلوقتي بنشوف معجزات او خوارق للعاده بتحصل لحد؟ ها؟ لا. لكن لما يشوف دوت وتنقله وكالات الانباء كلها والاخبار، ساعتها الناس هتعمل ايه؟ هينتبهوا ليه، وكتير جدا هيتبعوه، صح؟ حتى اللي هيكذبه هيبقى بيكذبه ظاهرا لكن من باطنه هو مصدقه، صح كده؟ زي ما كانوا بيعملوا مع النبي، كانوا بيقولوا له ايه شاعر، لكن هم عارفين من جواه ان هو ايه مش شاعر، ده مش كلام شعر. كانوا يقولوا عنه ساحر، لكن هم من قرارة انفسهم عارفين ان هو ايه، هو ليس بساحر. فهم انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم ضرب كلام ربنا، هم مش عايزين يعترفوا، لكن هم من جواهم عارفين ان ده النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ساعتها بقى المهدي، كل الناس لما تشوف العلامة دي اللي هي ان يخسف بالجيش الذي ذهب ليحاربه، ساعتها كل الناس هتعمل ايه؟ او اكترها هيتبعوه وهينصعوا الامر. يبقى المخالفين ليه قليل وقدام الكتير يبقى لا يذكرون، يبقى ساعتها يمكن ليه في الارض. عشان كده من الخطأ ان يرفض الحديث من اجل ايه؟ التفكير العقلي بهذا الامر. ده بالنسبة للشبهة الثانية. أما الشبهة الثالثة، لما ضيق علماء الحديث الخناق على منكري أحاديث المهدي وأثبتوا صحتها بل تواترها، ذهب بعض من كبر عليهم أن يصدقوا بها على حقيقتها مذهبا عجيبا متهافتا، إذ عجزوا عن ردها من حيث السند. يعني ما يقدروش يرد على الحديث اللي وارد في شأن المهدي من حيث السند، ما يقدرش يطعن في رجل من رجال الرواة، رواة الحديث، ويقول لك أصل الراوي دوت مكذب، أو الرجل ده غير صدوق، أو الرجل ده خلط. لا، هي أحاديث كلها إيه؟ صحيحة. فأعداء ظهور المهدي أو اللي بينكروا ظهور المهدي مش قادرين يتكلموا في سند الحديث، مش قادرين يتكلموا في إيه؟ في سند الحديث، فعجزوا عن ردها من حيث السند، فراحوا يتخبطون في تأويلها. قالوا خلاص ما دام مش قادرين نقول انها ضعيفة لانها حديث واضحة وصحيحة، يبقى نأول الحديث، نتكلم فيه في معناه على المعنى غير اللي جه به، ويتمحكون في صرفها عن ظاهرها. فقالوا نعم، صحت الأحاديث في إثبات حقيقة المهدي، ولكننا نؤولها بأن المهدي رمز للخير والهدى والصلاح. يعني لما ما قدروش ان هم يردوا الأحاديث واعترفوا رغم أنوفهم انها أحاديث صحيحة، اضطروا يرجعوا إليه يقول لك ايه، هو مش المهدي معناه راجل، ويجي رجل كده اسمه محمد ابن عبد الله المهدي او احمد ابن، قال لك لا ده المهدي دي معناها ايه، ان رمز للخير والهداية والصلاح. طب نرد على الشبهة دي ازاي؟ الجواب ان القائلين بهذا التأويل الفاسد هم في الحقيقة مكذبون ليسوا مثبتون. يعني مش بيثبت الحديث، ده بيكذب الحديث، بس ما يقدرش يقولك ان الحديث كذب، لان الحديث معروف علميا ان هو ايه؟ صحيح. فمثل هذه الصورة من التأويل الفاسد توائم التكذيب وتوائم رد الحديث، ناهيك عن الأضرار والفتن والمفاسد التي تنشأ عن مثل هذا التأويل، حيث يكثر مدعي المهدية ممن يرى في نفسه الخير والهدى والصلاح أو يرى الناس فيه ذلك. يعني لو احنا خدنا على كلامهم ده، ساعتها هتبص تلاقي ايه؟ تلاقي ان الإنسان لو واحد صالح، أو واحد ربنا هداه، أو واحد الناس بتتكلم عنه انه بيعمل أعمال خير، ساعتها يقول لك ايه؟ أنا المهدي. يبقى يطلع عندنا كم واحد مهدي؟ كتير، لأن ناس كتيرة بتعمل خير، ناس كتيرة إن شاء الله ناس إيه؟ صالحة، ناس كتيرة ربنا هداها، فساعتها يقول لك إيه؟ أنا المهدي. عد بقى كم مهدية ساعتها؟ يبقى عدد كبير جدا، ويبقى خالفنا حديث النبي اللي وصف فيه وصف المهدي، أجلى الجبهة أقنى الأنف، اسمه على اسم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت أحاديث المهدي الحقيقي قد استغلت أسوأ الاستغلال من مدعي المهدية مع أن محورها شخص معين له صفات محصورة، فماذا نتوقع أن يحصل إذا عممنا صفة المهدي بأنه كل خير ومهتد ومصلح؟ يعني لك أن تتخيل معايا، مش ظهر بعض الناس يدعوا أن هم المهديين، كل واحد يدعي أن هو المهدي، تمام، رغم أن الحديث بيوضح وبيقول أن اسمه محمد أو أحمد وأبوه اسمه عبد الله وهو من نسل الحسن بن علي ابن وأمه تكون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هو هتظهر له علامة أن يخسف الأرض بالجيش الذي أراد محاربته، وإن هو أجلى الجبهة، وإن هو أقنى الأنف، كل الوصف ده، كل وإن هو هيبايع بين الركن والمقام. تخيل كل الوصف ده، ها؟ اللي يصح الوصف ده سهل أن يتحقق في كل الناس؟ لا طبعا. ورغم ذلك ظهر ناس يدعوا أن هم إيه؟ المهدي. فما بالك بقى لو قلنا أن مفيش مهدي بالوصف ده، وأن كل واحد ربنا هداه يبقى مهدي، وكل واحد بيعمل أعمال صالحة يبقى مهدي، وكل واحد بيعمل أعمال خير يبقى مهدي، تخيل يطلع عندنا كم مهدي؟ يعني إذا كان بالوصف الدقيق دوت وناس ضلت عن الدين، فمال بقى لما ما يبقاش فيه الوصف ده يبقى الناس هتعمل ايه؟ وخلي بالك موضوع المهدي ده مسألة في العقيدة، عقيدة المسلم، عقيدة أهل السنة والجماعة. ليه بقى؟ لأن هكلمك دلوقتي عن المهدي المنتظر عند الشيعة. احنا كده عرفنا المهدي المعروف عند أهل السنة. أما عند الشيعة بقى، فتزعم الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أن المهدي المنتظر هو محمد ابن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر على اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية. شفت بقى الفرق بين عقيدة؟ أصلا ما تفتكرش أن الموضوع أن أنا بكلمك عن المهدي عشان خاطر أرد على محمد سليم العوّل اللي هو قال أن ما فيش مهدي، ولا مثلا زي ما ظهر الدكتور محمد المصير رحمة الله عليه وقال ان مفيش مهدي او غيرهم وغيرهم. انا بكلمك عشان دي عقيدة مسلم وعقيدة اهل السنة والجماعة، انك انت تبقى عارف ايه هو المهدي، وهل هو ثابت ولا غير ثابت، وهل هناك فرق بين مهدي اهل السنة ومهدي الشيعة ولا لا. فالمهدي المنتظر عند الشيعة كما تزعم الشيعة الامامية الاثنى عشرية أن المهدي المنتظر هو محمد بن الحسن العسكري، وهو الإمام الثاني عشر على اعتقاد الشيعة. وتقول الشيعة إن هذا المهدي قد ولد سنة 256 هجرية واختفى داخل سرداب سر من رأى، أو بيقالوا إيه سرداب سامراء، وهو ابن خمس سنين دخل السرداب وعنده خمس سنين، وما زالوا ينتظرون خروجه حتى اليوم من سنة 256 هجرية لحد النهاردة سنة 1432 هجرية. ومن العجيب أن الشيعة مختلفون في شأن مهديهم هذا، فمنهم من يثبته ومنهم من ينفيه، فأي الفريقين أحق بالصدق، الذين يثبتونه أم الذين ينفونه؟ يقول محمد رضا المظفر تحت عنوان عقيدتنا في المهدي، يقول إن الإمامية تعتقد أن هذا المصلح المهدي هو شخص معين معروف ولد سنة 256 هجرية ولا يزال حيا، هو ابن الحسن العسكري واسمه محمد، وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به، وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه، أنه احتجب يعني داخل إيه؟ كهف سر من رأى أو كهف سمراء، ولا يجوز أن تنقطع الإمامة وتحول من عصر من العصور، وإن كان الإمام مخفيا ليظهر في اليوم الموعود به من الله تعالى، الذي هو من الأسرار الإلهية التي لا يعلم بها إلا هو تعالى، ولا يخلو من أن تكون حياته وبقاؤه هذا المدة الطويلة معجزة جعلها الله تعالى له، وليست هي بأعظم من معجزة أن يكون إماما للخلق وهو ابن 5 سنين يوم رحل والده إلى الرفيق الأعلى. يعني هو بعد السنين دي كلها أما يخرج من الكهف يخرج عنده قد إيه؟ 5 سنين برضه. ده في اعتقاد الشيعة الاثنى عشرية. ولا هي بأعظم من معجزة عيسى إذ كلم عيسى عليه السلام الناس في المهد صبيا وبعث في الناس نبيا. ده الكلام ده من عقائد الإمامية صفحة 100 وصفحة 101 طبعة مؤسسة الإمام الحسين. الكلام ده أنا اتكلمت عنه أيضا بالتفصيل لما كنت ذكرت لله ثم للتاريخ، شرحت كتاب السيد حسين الموسوي من علماء النجف في الحوزة، وكان عالم كبير شيعي ثم قرأ في كتب أهل السنة فعلم أن حقيقة الأمر تكون مع أهل السنة وليس مع الشيعة، فترك التشيع وتمذهب بمذهب أهل السنة وعقيدة أهل السنة والجماعة. فهو أخرج أسرار هؤلاء القوم وبيّن أنهم يظنون برجوع المهدي وأنه هو الإمام اللي هو محمد بن العسكري في آخر الزمان ويخرج من السرداب، والمدة دي كلها بيتم إعطاء الخمس وإعطاء النفقات وغيرها للفقيه والإيه والعلماء. وتزعم الشيعة الإمامية أيضا أن هذا المهدي قد انقسمت غيبته في السرداب إلى مرحلتين، مرحلة تسمى بالغيبة الصغرى والمرحلة الثانية تسمى بالغيبة الكبرى. وفي غيبته الصغرى كان يقوم بإمامة شيعته عن طريق 4 نواب كانوا يدخلون عليه في سردابه ويبلغون أقواله للناس. يعني 4 نواب يعني هو موجود في السرداب الغيبة الصغرى وله 4 نائبين عنه يدخلوا له في السرداب ويخرجوا يكلموا الناس بأوامره ليهم، وهو كله كذب في بعضه أصلا. وقد استمرت هذه المرحلة مدة 70 سنة. يقول محمد باقر الصدر في كتابه بحث حول المهدي ومن الشيعة، قال إن الغيبة الصغرى تعبر عن المرحلة الأولى من إمامة القائد المنتظر عليه الصلاة والسلام، فقد قدر لهذا الإمام منذ تسلمه للإمامة أن يستتر عن المسرح العام ويظهر بعيدا باسمه عن الأحاديث وإن كان قريبا منها بقلبه وعقله. يعني هو بعيد بجسمه بس قريب معهم بإيه؟ بقلبه وعقله. وقد لوحظ أن هذه الغيبة إذا جاءت مفاجأة حققت صدمة كبيرة للقواعد الشعبية للإمامية في الأمة الإسلامية، لأن هذه القواعد كانت معتادة على الاتصال بالإمام في كل عصر والتفاعل معه والرجوع إليه في حل المشاكل المتنوعة. فإذا غاب الإمام عن شيعته فجأة وشعروا بالانقطاع عن قيادتهم الروحية والفكرية سببت هذه الغيبة المفاجئة سببت لهم الإحساس بفراغ دفعي هائل قد يعصف بالكيان كله ويشتت شمله، فكان لابد من تمهيد لهذه الغيبة لكي تألفها هذه القواعد بالتدريج وتكيف نفسها شيئا فشيئا على أساسها. وكان هذا التمهيد هو الغيبة الصغرى التي اختفى فيها الإمام المهدي عن المسرح العام، غير أنه كان دائم الصلة بقواعده وشيعته عن طريق وكلائه ونوابه والثقات من أصحابه الذين يشكلون همزة الوصل بينه وبين الناس المؤمنين بخطه الإمامي. وقد اشتغل مركز النيابة عن الإمام في هذه الفترة 4 ممن أجمعت تلك القواعد على تقواهم وورعهم ونزاهتهم التي عاشوا ضمنها، وهم كما يلي: عثمان ابن سعيد العمري، دول الـ4 النواب. ما عشان افهمك الموضوع ايه باختصار شديد، يعني هو بيقول بيذكر يعني في كتابه اللي هو محمد باقر الصدر في كتابه بحث حول المهدي وهو من علماء الشيعة، بيقول ايه؟ بيقول ان ما ينفعش المهدي يغيب عن الناس مرة واحدة، هيحصل لهم صدمة. خلاص، فحصل ايه؟ غاب غيبتين، غيبة صغرى وغيبة كبرى. الغيبة الصغرى ان هو دخل الايه السرداب، فتغيب عن الناس، بس بقى متصل بالناس، يبقى غاب عنهم بجسده بس متصل بهم ايه؟ عن طريق نوابه الأربعة. مين نوابه الأربعة؟ عثمان بن سعيد العمري، ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري، وأبو القاسم الحسن بن روح، وأبو الحسن علي بن محمد السمري. فهو بيتصل بالناس عن طريق مين؟ الأربعة دول. الكلام ده فضل 70 سنة، وبعد كده يقوم ينتقل إلى بقى مسألة الإيه؟ الغيبة الكبرى. فبكده ما يبقاش حقق أو عمل للناس الشيعة، يعني ما يبقاش عمل لهم صدمة في أنه تغيب عنهم فجأة. وقد مارس هؤلاء الأربعة الذين ذكرتهم يعني مهام النيابة، يعني بينوبوا عن مين؟ عن المهدي. هم اللي ياخدوا من الناس الخمس، هم ياخدوا منهم المال، وهم اللي يقولوا لهم اعملوا كذا وما تعملوش كذا. فهم بقى يتحكموا في الخلق بحجة ان هم مين؟ نواب عن المهدي. فقد مارس هؤلاء الأربعة مهام النيابة بالترتيب المذكور، لأن لا ذكرتهم بنفس الترتيب ده، وكلما مات أحدهم خلفه الآخر الذي يليه بتعيين من الإمام المهدي. وكان النائب يتصل بالشيعة ويحمل أسئلتهم إلى الإمام، يتصل بالشيعة ويجيب منهم الأسئلة، ويروح ده رايح فين؟ يروح فين؟ السرداب للمهدي بقى. فيحمل أسئلتهم إلى الإمام ويعرض مشاكلهم عليه، ويحمل إليهم أجوبته شفهية أحيانا وتحريرية في كثير من الأحيان. يجيب لهم ورق مكتوب فيه إيه؟ الإجابة، أو يجي يبلغهم شفهة بإجابته. وقد وجدت الجماهير التي فقدت رؤية إمامها العزاء والسلوة في هذه المراسلات والاتصالات غير المباشرة. فالشيعة بدأوا قال لك إيه؟ طب الحمد لله، أدي إحنا إيه؟ ما فقدناش الإمام كاملا، بقينا على اتصال إيه؟ بيه عن طريق نوابه الأربعة. ولاحظت أن كل التوقيعات والرسائل كانت ترد من الإمام المهدي بخط واحد وصليقة واحدة طيلة نيابة النواب الأربعة التي استمرت حوالي 70 عاما. يعني يعني هما بدأوا الناس يقولوا طب يا ترى فعلا المهدي هو اللي بيكتب لنا الرد ولا لا؟ فبقوا يقارنوا الخطوط على طول 70 سنة. طول المدة دي اللي كان فيها النواب بيذهبوا للسرداب، فكل ما يجيبوا لهم ورقة يوم الناس تشوف الخط تلاقي نفس الايه؟ الخط. فقالوا يبقى ايه؟ يبقى اكيد هو ده فعلا شخص واحد هو اللي بيكتب لنا الايه؟ الاجابات دي. وكان السمري هو اخر النواب، فقد اعلن عن انتهاء مرحلة الغيبة الصغرى التي تتميز بنواب معينين، وابتداء الغيبة الكبرى التي لا يوجد فيها أشخاص معينون بالذات للوساطة بين الإمام القائد والشيعة. وقد عبر التحول عن الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى عن تحقيق الغيبة الصغرى لأهدافها وانتهاء مهمتها، لأنها حصنت الشيعة بهذه العملية التدريجية عن الصدمة والشعور بالفراغ الهائل بسبب غيبة الإمام، واستطاعت أن تكيف وضع الشيعة على أساس الغيبة وتعدهم يعني وتجهزهم بالتدريج لتقبل فكرة النيابة العامة عن الإمام. وبهذا تحولت النيابة من أفراد منصوصين إلى خط عام، وهو خط المجتهد العادل البصير بأمور الدنيا والدين، تبعا لتحول الغيبة الصغرى إلى غيبة كبرى. يعني خلاص أصبح إن بعد آخر واحد من الأربعة النواب الذين كانوا ينوبون عن الإمام المهدي الذي هو في السرداب، بعد ما بدأ يموت الرجل الأول والثاني والثالث، فتبقى الرجل الرابع من الأربعة النواب الذين ينوبون عن الناس وينوبون عن المهدي في أنهم يوصلوا له الأسئلة ويوصلوا للناس منه الإجابة. والعملية دي كلها كذب، ده هم متفقين مع بعض أن واحد فيهم هو اللي بيكتب دايما باستمرار عشان ما يكشفش الأمر، ويبقى دايما هو خطه ثابت. فالمقصود قالوا ان وطبعا كان مين اللي بيعمل الكلام ده؟ اصغرهم سنا. ليه؟ على اعتبار ان هو ده اللي هيبقى ان شاء يعني في اقربهم اخرهم موتا يعني بحساب البشر، وان كان موضوع الموت والحياه دي قضيه في علم الله جل في علاه، ولكن من فتنه الله عز وجل فتن بها هؤلاء الناس انه فعلا خلى الراجل ده اخر واحد ايه منهم موتا. فالمقصود لما جه يموت بقى قال لهم خلي بالكم انا اخر واحد من الاربعه النواب، يعني بعد موتي هينتقل الامر من الغيبه الصغرى اللي غاب فيها الامام عنكم يا شيعه بجسده لكن معاكم بعقله وقلبه وروحه، لما انا اموت يبقى مفيش اتصال بينكم وبينه، فهينتقل الى الغيبه الايه؟ الكبرى، فمش هتشعروا بيه ولا تشوفوه ولا يكلمكم ولا يرد عليكم غير انه هيخرج عليكم في يوم من الايام ويبقى اسمه المهدي المنتظر. فهمت الحكايه جت ازاي؟ فها قد نقلت لك اخي الكريم هذا النص بتمامه وبشرحه، وليس لي تعليق عليه الا ذكر عباره ابن القيم رحمه الله: لقد اصبح هؤلاء عارا على بني ادم وضحكة ويسخر منهم كل عاقل. زي ما انت ضحكت دلوقتي كده. هو ده كلام ابن القيم، قال ايه؟ رحمة الله عليه: لقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة ويسخر منهم كل عاقل. يدخل السرداب عنده 5 سنين ويخرج بعد آلاف السنين عنده برضه 5 سنين. الخميني بقى، غلو الخميني في المهدي المزعوم وتفضيله له على النبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر الخميني نفسه نائبا عن الإمام الثاني عشر والمختفى في السرداب، وهذه النيابة أسماها الخميني بولاية الفقيه، ولاية الفقيه. وقد صاغ الخميني هذه النظرية في كتابه المسمى الحكومة الإسلامية، كتاب ده مليء بالكفر، أو أسماه بولاية الفقيه. وتخلص هذه النظرية تخلص إلى أن نائب الإمام كلامه ككلام الله تعالى، وأن الراد لكلامه كالراد لكلام الله تعالى. عشان كده الخميني ما فيش كلمة إيه؟ ترد. يقول الخميني: وقد بحثنا أصل الموضوع وهو ولاية الفقيه أو الحكومة الإسلامية، وتبين لنا أن ما ثبت للرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام فهو ثابت للفقيه ولا شك يعتري هذا الموضوع. هذا قاله في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 95. ويستدل الخميني على أن الراد اللي بيرد الكلام يعني على الفقيه، على أن الرد على الفقيه راد على الله تعالى بما رواه في مروية عمر بن حنظلة: من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والرد علينا رد على الله، وهو على حد الشرك بالله. وعلق الخميني بقوله: ومن هذه الرواية عد المجتهد حاكما، يعني ويحكم ولا أحد إيه يرد حكمه، وعد يعني اعتبر عد الرد عليه رد على الإمام، والرد على الإمام رد على الله، والرد على الله يقع في حد الشرك. يبقى عشان كده ممنوع انك انت ترد على ايه؟ على الإمام. عشان كده الشيعة لو واحد جه يصلي من غير إمامه ما ينفعش يصلي، الصلاة ما تنفعش، امال يعملوا ايه؟ كل واحد يصلي لوحده. ما ينفعش يتحرك من غير مين؟ من غير إمام. وهذا كما ذكره في كشف الأسرار للخميني صفحة 207. وما قاله الخميني هو عين ما قاله محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية صفحة 57، قال: وعقيدتنا في المجتهد أنه نائب للإمام في حال غيبته، له ما للإمام، والرد عليه رد على الإمام، والرد على الإمام رد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله تعالى. يعني كلامنا مش الخميني بس، وقد أدرجت نظرية ولاية الفقيه في الدستور الإيراني، بل وفصلت للخميني تفصيلا، عشان يبقى الخميني هو إيه؟ صاحب القرار وصاحب الحكم وصاحب الكلمة. تقول المادة الخامسة من الدستور الإيراني، ركز، أنا هقرأ لك النص بتاع المادة: تكون ولاية الأمر والأمة في غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه في جمهورية إيران الإسلامية، تكون للفقيه العادل التقي العارف بالعصر الشجاع المدير والمدبر الذي تعرفه أكثرية الجماهير. من الأكثرية الجماهير تعرفه؟ الخميني. وتتقبل قيادته، وفي حالة عدم إحراز أي فقيه لهذه الأكثرية فإن القائد أو مجلس القيادة المركب من الفقهاء جميع الشرائط يتحمل هذه المسؤولية وفقا للمادة السابعة بعد المئة. وفقا للمادة السابعة بعد المئة. طب ايه هي نص المادة السابعة بعد المئة؟ نص المادة السابعة بعد المئة بتقول ايه بقى؟ تقول: اذا عرفت وقبلت الاكثرية الساحقة من الشعب، لان ما في في ايران في مسلمين، في سنة وفي شيعة، الاغلبية لمين؟ اسمع بقى النص. هو زي ما بقول لك كده، الدستور متفصل تفصيل على مين؟ على الشيعة وعلى الخميني، زي عندنا في مصر الدستور متفصل تفصيلا لحسني ولولاده، انه يفضل قاعد ايه؟ قاعد مدة تتجدد. فالمقصود في نص المادة السابعة في الدستور الإيراني السابعة بعد المئة تقول: إذا عرفت وقبلت الأكثرية الساحقة من الشعب بمرجعية وقيادة أحد الفقهاء جميع الشرائط المذكورة في المادة الخامسة من هذا الدستور، كما هو حادث بالنسبة، اسمع بقى، للمرجع الدين الكبير قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى الإمام الخميني. يعني مش جايب الوصف ده، جايب النص عليه. تكون لهذا القائد ولاية الأمر وكافة المسؤوليات الناشئة عنها، وفي غير هذه الحالة فإن الخبراء المنتخبين من قبل الشعب يبحثون ويتشاورون حول كافة الذين لهم صلاحية المرجعية والقيادة، فإذا وجدوا أن مرجعا واحدا يملك ميزة خاصة للقيادة فإنهم يعرفونه باعتباره قائدا للشعب، وإلا فإنهم يعينون ثلاثة أو خمسة مراجع جميع الشرائط باعتبارهم أعضاء في مجلس القيادة ويعرفونهم للشعب. يعني حتى الدستور عندهم متفصل على مين؟ على الخميني. تعال بقى أسمعك خطبة الخميني في المهدي المزعوم. أنا بقى كده جبت لك الموضوع تاريخيا أهو، إحنا عرفنا المهدي عند السنة بالأحاديث اللي ورد ووصفه وشكله ويجي إمتى ويجي إزاي ويعمل إيه. أما وصفه عند الشيعة فأنا جبت لك تاريخه أهو بقى، إن هو مين؟ محمد ابن إيه؟ ابن حسن العسكري اللي دخل السرداب. خطبة بقى الخميني في المهدي المزعوم عندهم في عام 1400 هجرية، ألقى الخميني خطبة بمناسبة عيد مولد المهدي المزعوم. وهذا الخطاب نشرته أكثر الصحف العربية، ولم يصدر تكذيب رسمي من إيران على هذه المزاعم المجوسية. يعني حتى إيران ما اعتذرتش على أي حاجة، يعني كانوا بيقروا بهذا. قال: الأنبياء جميعا جاءوا من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا. ده كلام الخميني. وحتى أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية وتنفيذ العدالة لم ينجح في عهده، وإن الشخص الذي سينجح في ذلك ويرسي قواعد العدالة في أنحاء العالم ويقوم الانحرافات هو الإمام المهدي المنتظر. وإن مسألة غيبة الإمام المهدي عليه السلام أرواحنا له الفداء، ده كلامه مش كلاما، هي مسألة هامة تعلمنا أشياء كثيرة، ومن بينها أنه لا يوجد في العالم أحد سواه من أجل تنفيذ العدالة بمعناها الحقيقي، وإن تعالى قد أبقاه ذخرا من أجل البشرية، يعني وأن الله عز وجل أبقاه ولم يميته حتى إيه ينقذ البشرية، يعني فهو لسه عنده 5 سنين جوه السرداب لحد النهاردة. ويضيف قائلا إن الإمام المهدي عليه السلام سيعمل على نشر العدالة في جميع أنحاء العالم، وسينجح فيما فشل في تحقيقه الأنبياء والأولياء بسبب العراقيل التي كانت في طريقهم، وأن السبب الذي أطال الله سبحانه وتعالى من أجله عمر الإمام المهدي عليه السلام هو أنه لم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل هذا العمل الكبير، حتى الأنبياء والأولياء وأجداد الإمام المهدي نفسهم أجداده عليه السلام لم ينجحوا في تحقيق ما جاءوا من أجله، ولو كان الإمام المهدي عليه السلام التحقق بجوار ربه لما كان أحد بين البشر لإرسال العداوة العدالة وتنفيذها في العالم. يعني بيقول لك لو مات ما كانش حد يقدر يعمل العدل، فلذلك ربنا أبقاه على قيد الحياة حتى إيه ينشر العدل. ويقول عليه من الله ما يستحق، قال إن هذا العيد الذي هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين أكبر من ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد كل هذا الغلو من الشيعة في المهدي المزعوم، أذكر ما قاله الشيعة أنفسهم في نفي وجود هذا المزعوم. رغم كل ده في النهاية برضه هم إيه بينفوا وجود، في منهم ناس بتنفي وجود إيه يبقى إحنا دلوقتي اتكلمنا عن فريق من الشيعة بإيه بيثبت إنه موجود وإنه هو محمد بن الحسن العسكري وإنه في السرداب. يروون عن أحمد ابن عبيد الله ابن خاقان أنه قال في قصة طويلة أن الحسن العسكري لما اعتل مرض يعني بعث السلطان إلى أبيه أن ابن الرضا قد اعتل مرض، فركب من ساعته فبادر وصارع إلى دار الخلافة، ثم رجع مستعجلا ومعه 5 من خدم أمير المؤمنين كلهم من ثقاته وخاصته، فيهم نحرير، فأمرهم بلزوم دار الحسن وتعرف خبره وحاله، وبعث إلى نفر من المتطببين أطباء يعني، فأمرهم بالاختلاف إليه وتعاهده صباحا ومساء. يعني 5 أطباء، ها واحد مثلا يفضل من الفجر لحد الظهر يفضل يعالج فيه يعني يهتم بيه، وبعدين التاني من الظهر لحد العصر، والتالت من العصر لحد المغرب، والرابع من المغرب لحد العشاء، والخامس من العشاء لحد الفجر، يعني مقسمين اليوم عليهم ايه 5 أوقات. فلما كان ده مثلا يعني او عدد ساعات، فلما كان بعد ذلك بيومين او 3 أخبر أنه قد ضعف، فأمر المتطببين بلزوم داره يفضلوا بقى جنبه، وبعث إلى قاضي القضاء فأحضره مجلسه وأمره أن يختار من أصحابه 10 ممن يوثق به في دينه وأمانته وورعه، فأحضره فبعث بهم إلى دار الحسن وأمرهم بلزومه ليلا ونهارا، فلم يزالوا هناك حتى توفي عليه السلام. يبقى ما دخلش السرداب بقى حتى ايه توفي. فصارت سر من رأى اللي هو السرداب يعني اللي هو سامراء او سر من رأى. انا عايزك تركز مع الاسم، اسمه ايه؟ سر من رأى، سر اللي شاف. فاهمني؟ ما لسه هقول اهو. فصارت سر من رأى ضجة واحدة، وبعث السلطان إلى داره من فتشها وفتش حجرها وختم على جميع ما فيها. عارف انت يعني ايه ختم؟ زي ما احنا بنقول ايه، عملوها بالشمع الاحمر، قفلها ممنوع حد يفتحها. وختم على جميع ما فيها، وطلبوا اثر ولده، وجاءوا بنساء يعرفن الحمل، فدخلنا الى جواريه ينظرن اليهن، فذكر بعضهن ان هناك جارية بها حمل من جواريه، فجعلت في حجرة، ووكل بها نحرير الخادم وأصحابه ونسوة معهم، ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته، وعطلت الأسواق، وركبت بنو هاشم والقواد وأبي وسائر الناس إلى جنازته. فكانت سر من رأى يومئذ شبيها بالقيامة. فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه، فلما وضعت الجنازة للصلاة عليه دنا أبو عيسى منه فكشف عن وجهه، فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب والقضاة والمعدلين، وقال: هذا الحسن ابن علي ابن محمد ابن الرضا، مات حتف أنفه على فراشه، حضره من حضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان وفلان، ومن القضاة فلان وفلان، ومن المتطببين فلان وفلان. ثم غطى وجهه وأمر بحمله، فحمل من وسط داره ودفن في البيت الذي دفن فيه أبوه، دفن في البيت الذي دفن فيه أبوه. لما دفن أخذ السلطان والناس في طلب ولده، وكثر التفتيش في المنازل والدور، وتواقفوا على قسمة ميراثه، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل لازمين حتى تبين بطلان الحمل. طلع الحمل ايه؟ كاذب، يعني ما كانتش حامل. فلما بطل الحمل عنهن قسم ميراثه، ما خلاص ما كانوا منتظرين يطلع الولد عشان يدوا نصيب انثيين، ولا تطلع انثى يدوا نصيب ايه؟ نصف الذكر. فلما لقوا ان هو حمل كاذب خلاص قسموا الايه؟ الميراث. ميراثه قسموه بين امه واخيه جعفر، وادعت امه وصيته، وثبت ذلك عند القاضي. كل الكلام ده من كتاب الحجة، من كتاب الكافي صفحة 55، كتاب الشيعة، وكتاب الإرشاد للمفيد صفحة 339، وكشف الغمة صفحة 408، والفصول المهمة صفحة 298. وهذه الرواية التي ذكرها جميع مؤرخي الشيعة ومؤلفيها ومحدثيها تهدم ما أرادوا بناءه على الأساطير والقصص من ولاد الإمام الثاني عشر ونشأته وإمامته، وأن لا يكون كذلك، فهم لا يريدون من ذكر هذه الروايات وإثباتها إلا إهانته وإيذاؤه، حيث ينسبونه إلى عدم الوجود والولادة، وهو مولود موجود. فالعدل العدل، ولقد كتب المفيد وغيره: فلم يظهر ولده في حياته، ولا عرفه الجمهور بعد وفاته، وتولى جعفر بن علي أخو أبي محمد عليه السلام، وأخذ تركته أبي محمد عليه السلام، واجتهد في القيام عند الشيعة مقامه. كل ده جيب في كتاب الإرشاد صفحة 345، وكتاب أعلام الورى صفحة 380. فهذا هو الثاني عشر مات هذا والثاني عشر والمهدي عند الشيعة طلعت خرافة نسجوها من خيالهم ثم انتظروها لخروجها من السرداب، وآخرون منهم نفوها قالوا هي أصلا ما فيش قصة دي، إيه يعني ما فيش حاجة اسمها مهدي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ده بالنسبة للمهدي عند الشيعة، وعرفنا المهدي عند أهل السنة، وعرفنا الرد على من أنكروا وجود المهدي عند أهل السنة. والأحاديث كلها زي ما ذكرتها في الخطبة كلها كانت أحاديث بفضل الله صحيحة تدل على أن المهدي رجل اسمه يواطئ اسم الحبيب النبي محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، ومحمد وأحمد كلاهما من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك الحديث في صحيح مسلم، قال أنا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر، محمد وأحمد. الشاهد من الحديث إيه؟ إن هو اسمه محمد ابن عبد الله أو أحمد ابن عبد الله، وأمه اللي هو المهدي ده أمه هتبقى مين؟ هو عفوا هيكون من نسل مين؟ من نسل الحسن أخو الحسين رضي الله عنهما، ولاد مين؟ ولاد علي بن أبي طالب اللي زوجته مين؟ السيدة فاطمة، اللي أبوها مين؟ النبي محمد. دي عقيدتنا في المهدي، ويخرج في آخر الزمان في حلقة الوصل ما بين علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى، يعني قبل ما تبدأ تظهر علامات الكبرى وهيكون في آخر العلامات الصغرى، فهو حلقة الوصل اللي هيربط ما بين نزول عيسى عليه السلام وده من العلامات الكبرى في وقت ظهور المسيح الدجال، وما بين العلامات الصغرى اللي هي اتحققت كلها وباقي منها تقريبا ثلاث علامات بس، من ضمنهم انحصار الفرات عن جبل من دهب، ده من ضمن العلامات اللي باقية اللي لسه ايه ما ظهرتش وقربت على فكرة جيولوجيا وفضائيا بالأقمار الصناعية، بدأت مياه الأنهار ايه تجف وتقل وهينحسر الماء فيظهر من تحته جبل من ذهب. المقصود ان سيدنا عيسى عليه السلام هينزل من السماء يحارب المسيح الدجال مع مين؟ المهدي، وهيصلي عيسى عليه السلام خلف المهدي، ويكون دي علامة الربط ما بين علامات الصغرى والعلامات الكبرى، وبعدين يموت المهدي بعد ما ينكس في الأرض سبع سنين ويكمل المسيرة بعده سيدنا عيسى عليه السلام، وتبدأ بقى أحداث العظام الجسام من أحداث يوم القيامة من العلامات الكبرى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.